جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع ممدوح رفعت من الشرقية بعث برسالة يقول فيها: ما هي زكاة الفطر وما حكمة مشروعيتها؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فزكاة الفطر إخوة الإيمان هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، وهي غير زكاة المال وزكاة الماشية والزروع والحلي وعروض التجارة، وإنما سميت زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، وإنما أوجبها الله عز وجل في رمضان وفي آخر رمضان لتكون بسمة أمل في يوم العيد، يبرهن بها مجتمع الإسلام على أنه مجتمع متكافل متراحم، فلا يبقى بيننا في يوم الفرح والسرور محتاج يتألم أو جائع يتضور جوعا، فيبدو يوم العيد فرحة لكل القلوب وسرورا في كل بيت وتاجا من الفخار يرتفع على جبين هذه الأمة. وزكاة الفطر مع ما فيها من جبر لكسر كل معدوم هي كذلك طهرة للصائم، وهي جبر لما كان من لغو أو تقصير في صيامه، ولذلك لا بد من إخراجها قبل صلاة العيد. وتجب هذه الزكاة أيها الإخوة على كل مسلم حر مالك لمقدار قدحين يزيل ذلك عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب على كل مسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجه وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم. الأستاذ الدكتور، وما هو مقدارها وهل لي أن أخرج القيمة؟ زكاة الفطر كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من أقص أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فهو يخرج من غالب قوت بلده صاعا، والصاع أيها الإخوة أربعة أمداد، والمد نصف قدح، ومعنى ذلك أن الصاع قدحان، وعلى ذلك فالكيلة من القمح تكفي أربعة، وجوز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة، وقال إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف صاع، فانظر إلى ثمن القمح في بلدكم وقدر هذا بنفسك لترى مدى ما في هذا الدين من يسر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.